اقفلي خليني بوس شبابيك الحلو الطرطوس يا بيت المضوي على البحر بقلبي. مستمعي الاعزاء يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. الحلو الطرطوس يا بيت المضوي على البحر بقلبي وعيني محروس. وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شبابيك طرطوس. تعبت حدك لمشاوير ونعتم هالليل كتير تضوي لك قلبي فانوس. شبابيك طرطوس برنامج أسبوعي منوع من إعداد وتقديم صباح إبراهيم. اهلا بكم. يا سهري السهريات حكايات تجر حكايات حكايات تجر حكايات حكايات تجر حكايات ويا دلي عالتطليعات وحده تهب وحده تموت. وقف لي خليني بوس شبابيك الحلو الطرطوس يا بيت المضوي على البحر بقلبي وعيني محروس. دخلك يا أحلى عيني أصحي تقولي غايب وين أصحي تقولي غايب وين أصحي تقولي غايب وين وبدي زورك من شهرين مسكتني مرتي ومحبوس. وقف خليني بوس شبابيك الحلو. مستمعي الأعزاء أهلا بكم وكل عام وأنتم بألف ألف خير إن شاء الله يا رب بنعاد علينا وعليكم وعلى البلد وعلى سوريا وعقائد البلد بألف ألف خير. مستمعي الأعزاء طبعا نحن تعودنا بكل يوم أحد أن لدينا فقرات عديدة ومتنوعة ودائما الفقرة الأولى هي فقرة التراث والأمثال الشعبية. تعودنا أن نتعرف على أحد الأمثال الشعبية وحكاية هذا المثل. طبعا اليوم لدينا مثل كتير جميل وأكيد كلكم تعرفوه هو العز للرز والبرغل شنق حاله، لكن حكاية المثل ما كتير يمكن من الناس ما بيعرفوا حكاية هيدا المثل. خلونا نتعرف على هيدا المثل وحكايته أيضا مع الباحث والمهتم بالأمثال الشعبية والتراث السيد نبيل العجمي. مساء الخير. مساء النور. الله يسعد مساك. يسعد مساك. أهلا وسهلا فيك. الله يسعد أوقاتك يا رب وكل عام وأنت بخير جميعا. وأنت بخير يا رب والوطن بخير يا رب. أهلا وسهلا فيك. شكرا سيد... كثير للكادر الإعلامي بإذاعة أمواج الرائعة. شكرا كثير لك. عراسي سيد نبيل، يعني المثل كتير جميل وكتير في ناس بيعرفوه يعني، لكن يمكن حكاية المثل في كتير من الناس ما عندها يعني دراية أو معرفة بحكاية هذا المثل ولمين لمن يقال هذا المثل العز للرز والبرغل شنق حاله. تخبرنا عن هذا المثل. يلا على راسي. الحقيقة هكذا يروى المثل عند الكثيرين. نعم. تقول الحكاية أن رجلا متوسطا في العمر كان له زوجتان. نعم. وكانت الاثنتان تتسابقان لإرضائه وكسب وده. نعم. إن كان من حيث الزين والهندام إلى التفنن في تقديم شتى أنواع الطعام من صحيح. كل ما لذ. على مبدأ أنه طريق إلى قلب الرجل المعدة. تماما. نعم. تماما. نعم. وفي يوم أضمرت الزوجة الأولى أن نعم. تطبخ له أرزا. نعم. وكان يحطوا له ايام زمان صنوبر قبل في زل هلق الموضه دير. نعم. وهي تعلم علم اليقين ان زوجها يحب هذا النوع من الطعام. اما الثاني الجديد طبعا نعم. اعتقدت كون البرغل بسامير الركب هو الطعام المفضل لزوجها وخصوصا اذا كان مع الحمص ونضج تحت نار الحطب وفي الوعاء الفخاري والذي يطلق عليه المقلي. صحيح. وهو حقا اكلي. صحيح. يبدو أن الزوج لم يكن يعلم ما تفعله الزوجتان لإرضائه. المهم كان هناك مباراة يعني بين بعضه. طبعا. نعم. المهم قامت الزوجتان بتقديم طبقي الطعام للزوج. رعى الزوج الطبقان إلى جانب بعضهما البعض وهو يحب الصنفين في الحقيقة. نعم. نظر في عيون زوجتيه فأدرك ما تضمره وكان يميل بهواه إلى الزوج الأولى فمد يده إلى طبق الرز وبدأ طعامه. وهنا قالت الزوجة الأولى بشماتي التي طبخت الأرز لتغيظ وتقهر ضرتها. إيه لك يا عمي والله العز للرز والبرغي لشنق حالي. من هون اجت اجى المثل تماما، ومن هنا جاء المثل، واصبح الناس يطلقونه على من يقع عليه الاختيار دون غيره ومن يتم تفضيله على الاخرين. احجز للسفر شلون اودعك يا العزيز، شلون اودعك يا العزيز، اضحك بوجهك جذب وانا كاتن القهار شلون اودعك يا العزيز، شلون اودعك يا العزيز، شلون اودعك يا العزيز، وبيدي احجز للسفر شلون اودعك يا العزيز، شلون اودعك يا العزيز، اضحك بوجهك جذب وانا كاتن القهار شلون اودع يا العزيز، شلون اودع يا العزيز، الف طعنة امطعن. في الحقيقة مثل جميل سيد نبيل. طبعا أيضا من فقراتنا حكاية أغنية، اليوم الأغنية اللي اخترتها شو هي اللي رح نحكي عنها وتخبرنا حكاية هالغنية؟ اخترنا أغنية كتير رائعة وقريبة على القلب، هي أغنية ست الحبايب يا حبيبة. هي يمكن ألحان عبد الوهاب، هي لحن عبد الوهاب وغناها ايضا على العود. نعم، وغنيتها شادية، وغنيتها نعم شادية، وحتى غنيتها ايضا غناها مطربين اخرين. صحيح. المهم في ان شاعر من مصر الشقيقة، ايه هو الشاعر حسين السيد، نعم، بمناسبة عيد الام قرر انه يزور امه بعد ما يخلص شغل المسويات ويطلع لعندها البيت. نعم. فكانت تسكن في الطبقة السادسة، وكان السلم كتير صعب، وطبعا بحي شعبي من احياء القاهرة عاصمة مصر. نعم. إيه، فوصل الشاعر بعد أن هلكته الدرجات الطويلة الموصلة إلى الطابق الأخير، وما كاد أن يصل إلى باب الشقة خائر القوى حتى أدرك إنه لم يقم بشراء الهدية لوالدته، ومن المستحيل أن ينزل السلم ثانية ويذهب للتسوق. نعم. فقام شال فورا ورقة وقلم وكتب كلمات الأغنية التي تقول: ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل كتيبة، يا ربي خليكي يا أمي. حلو. ثم رن جرس المنزل، وحين فتحت الأم الباب قام الابن الشاعر بإسماع كلمات الأغنية لوالدته. صح. فرحت فيها كثيرا، ولما شاف هالفرحة بعيونها وهيك قام وعدا بأنه تستمع لها الأغنية من الإذاعة. نعم. ووفاء لوعده وعهده اتصل بالموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب رحمه الله. حلو. الذي قام بتلحينها فورا. وفي مساء اليوم التالي انطلقت الأغنية من خلال أثير الإذاعة المصرية بصوت محمد عبد الوهاب وهو يعزف على العود فقط. وفي نهاية النهار كانت الحقيقة كل البلدان العربية وخاصة مصر المحروسة، وحتى بالأيام الحالية دائما عيد الأم ما بيمرق لما نسمع عيد الأم، نسمع لها الأغنية. صحيح. حقيقة بخاصة في مصر وبلاد الشام. فغنيتها فيما بعد شادية، لكن الحقيقة أنا برأيي اللي أبدع فيها هي فايزة أحمد بصوتها الساحر لتخلد هذه الأغنية كأروع أغنية معبرة عن حب الأم. نعم. ست الحبايب يا حبيبة، هي أغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبة، هي أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل كتيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيبة، يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة، ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من مستمعي الأعزاء. نعود لنتابع الحديث مع السيد نبيل عجمي. خبرتنا سيد نبيل بحكاية المثل وأيضا قصة أغنية ست الحبايب اللي لحنها محمد عبد الوهاب وغنيتها فايزة أحمد وغناها أيضا عبد الوهاب. كانت من أجمل الأغاني على الإطلاق، وخاصة يعني تخص الأمهات. يعني الأسبوع الماضي سيد نبيل كان لكم رحلة، مثل ما تعودتوا أنتم كل أسبوع في لكم رحلة إلى أحد المناطق أو القرى الجميلة بساحل السوري وحتى خارج المنطقة الساحلية. فالأسبوع الماضي كنتوا بنهر الخوابي على ما أعتقد. نهر الخوابي كان في صور جميلة جدا، وخبرنا عن هالرحلة وتحكي لنا نهر الخوابي، هاي الضيعة الجميلة، من وين إجت التسمية، شو هي أهم المواقع الأثرية موجودة بهالقرية الجميلة. خبرنا بشكل عام عن الخوابي. الحقيقة جاي مفردة خابية، لكن في مصادر أخرى وأنا برجحها بتقول اسمها الجوابي، وهي تسمي آرامي، أي يعني في أكثر من من من احتمال، أكثر من احتمال. نعم، لكن شوفي معناها باللغة، باللغات العربية القديمة طبعا، هي الآرامية لهجة من اللهجات العربية. نعم، يعني مكان الحفظ والتخزين، كونها منطقة باردة بامتياز. نعم، فعلى طول الطريق سيدتي الذي يمتد من طرطوس إلى الخوابي بمسافة تقريبا 20 كيلومتر ترتسم لوحات الجمال التي أبدعتها يد الخالق. نعم، تجاوزنا البلدة الشهيرة بيت الملكي اللي اسمه حاليا بملكي. بملكي، بملكي، نعم، نعم. اسم الحقيقي بيت الملكي. نعم، ومن ثم انعطفنا يسارا ونزولا إلى قرية كفري الجميلة، والتي طبعا كفري هي يعني قلب، تقع على النهر تماما، على نهر الخوابي. نهر الخوابي صحيح، والتي تحتضن بجلال النهر الخالد، نهر الخوابي. هناك حططنا رحالنا في واديها الأخضر، بالمطعم يعني مطعم اسمه الوادي الأخضر. نعم، على ضفتي النهر ومياهه الرقراقة المنسابة لجلال والباردة. سيد نبيل يعني ياريت هيك تصف لنا المكان بطريقتك الجميلة. الحقيقة هو وادي جميل، هضاب وتلال وقرى معلقة في السماء. نعم، وتطلع علينا القلعة هلا كمان نحكي عنها شوي. نعم، مياه باردة رقراقة، كل مواصفات الجمال موجودة في هذه المنطقة، الجزء العزيز والغالي من الوطن سوريا، معروفة بقلعتها، قلعة الخوابي. تماما، هلا نحكي عنها كمان إذا سمحت. نعم، المهم حتى تصور الأسماك يعني مليئة بالنهر مع الإنسان تسبح معه، ما عنده فيسبي. نعم، فالحقيقة الغابات، غابات خضراء على مد النظر، قرى معلقة في السماء، في ضيعة اسمها أيضا خربة الفراس، كمان لفت انتباهنا فيها بناء مدرسة قديم أنشئ عام 1920. نعم، وهو ثانوي طبعا، حاليا ثانوي وابتدائي وإعدادي، وقد تزاوجت كلفته كما روى لي أحد أهالي القرية في تلك الأيام 300 ليرة ذهبية. تصوري 300 ليرة كلفة المدرسة كانت بعام 1923. نعم، الحقيقة وكانت بمثابة المنارة لأبناء الريف في كل تلك المنطقة. وعند ضفاف النهر وعلى نار الحطب شعلنا النار تحت بحدود 13 مقلي، عرفت ست صباح. نعم، نعم، المقلي هي الفخار. نعم، شعلنا النار وطبخنا البرغل والرز والفاصوليا وهالسوات هي كلها بالمقالي. نعم، الأكلات الهيك الشعبية التراثية القديمة صحيح، كله على نار الحطب. نعم، المهم وقبل الطعام وبعده كانت طقوس السباحة والدبكي والفرح. نعم، ومن الجدير ذكره هنا سأتحدث عن قلعة الخوابي، تطل من علن كأنها تريد أيضا أن تغني لنا تاريخها العريق الذي يعود للقرن العاشر الميلادي، وقد جدد بناءها القائد سنان راشد الدين في العام 1160 ميلادي. نعم، وهاجمها القائد الصليبي بوهمند الثاني بهدف السأر لابنه ريموند الذي قتله أبناء المنطقة دفاعا عن أنفسهم. حقيقة لم يبقى مع الأسف من القلعة إلا بعض الأقبية ومرابط الخيل وأطلال. يمكن نهر الخوابي يعني فيها حارتين، يمكن على ما طبعا فيها الحارة، حارتين، الحارة الفوقية والحارة التحتية، كمان هلق نذكرها بتفاصيله. نعم، المهم لم يبقى من القلعة إلا بعض الأقبية ومرابط الخيل، هي في القسم الأول، وأطلال من الحجارة الضخمة الحقيقة بالقسم الثاني. لكن أنا أتمنى من كل الناس الحقيقة أنه يشوفوا هالجمال السوري. طيب، اللي حاب يزور هالضيعة الجميلة. نعم، الطريق المؤدي لألا من طرطوس مباشرة بتي من عمفرق من جسر الدريكي. نعم، باتجاه بملكي إلى هناك، حتى في طريق من بانياس بطول 30 كيلومتر يصل إلى المنطقة. حلو. أما من طرطوس في بحدود 18 كيلومتر تقريبا. الحقيقة عند المساء كان لابد لنا من الرحيل، مودعين ومرددين الله الله كم أنت جميلة يا سوريا بكل أبنائها. صحيح. حقيقة استقبلنا أهل المنطقة بكل الأريحية والكرم كعادة سوريا، يعني ما فينا داعي نحكي عنها. صحيح. بكل تأكيد. صحيح. يعني أكيد رحلة جميلة جدا. الأسبوع هيدا الأسبوع وين راح تكون رحلتكم؟ الحقيقة نحن بنحدد قبل الثلاثة أو الأربعة، لذلك ما فيني. ما فيك يعني دائما بيكون في قبل بيوم أو يومين. إيه طبعا يعني. يعني أنتوا ضروري كل أسبوع تكونوا بمنطقة. أكيد أكيد أكيد. على إن شاء الله في زيارة في زيارات قادمة بدنا نكون كمان بقرى الغاب. وعلى الغالب في دير شميت. الله يعطيك العافية. أنا بتشكرك جدا سيد نبيل عجمي. إن شاء الله يا رب هيك دائما يعني بالتوفيق، وهيك عم تخبرونا بكتير قصص جميلة سواء عن المناظر الطبيعية، المواقع الأثرية اللي عم تزوروا، وأيضا أنتوا الفريق الموجود مع حضرتك. ألقاك يوم الأحد القادم بإذن الله. شكرا لك. بإذن الله. يسلم إياك. شكرا. هلا في الصباح. شكرا لك. وقف عشباكي عصفور من بلادي، قال لي بدي خبرك عن جمال بلادي. وقف عشباكي عصفور من بلادي، قال لي بدي خبرك عن جمال بلادي. من وين بلش؟ من هواها ولا من سماها ولا من أنهار؟ لما بسماها بطير بين العصافير بجناح الصغير. حس اني امير لما بسماها بطير بين العصافير بجناح الصغير. من شجر الليمون لغصن الزيتون لعرق الريحان لزهر الوتيان. من شجر الليمون عشباكي عصفور من بلادي، قال لي بدي خبرك عن جمال بلادي. وقف عشباكي عصفور من بلادي، قال لي بدي خبرك عن جمال بلادي. من وين بلش؟ من هواها ولا من سماها ولا من أنهار؟ الأوطان جناتك أنغام ببحورك ربان في سفن الأحلام. يا أغلى الأوطان جناتك أنغام ببحورك ربان في سفن الأحلام.